وغراب بمعنى العبوس إلى آخره، لها أمثلة كثيرة. ومعنى إله يكون بمعنى معبود أو معبود أو معبود. يقول المتكلمون إن إله بمعنى قادر على الاستطاعة، وإله عندهم بمعنى خالق بمعنى استمتاع أو قادر على الاستطاعة. ولا شك أن هذا التفسير لا إله إلا الله تفسير باطل، تفسير باطل، لأن هذا التفسير الذي تفسر به هو الذي عليه المشركون، وهم الذين يقولون أجعل الآلهة إله واحد. ولو قلنا أن الإله بمعنى القضاء والقضاء لكان المشركون مقرين به، كلا هم يقول ولا ينفعك من خلقه من خلق السماوات والأرض ومن الذي ملك السماوات والأرض إلى آخره. فليس الإله بمعنى القادر على الإحصاء، بل الإله هو المعبود، هو المعبود. وحينئذ ورد على القلب إشكال، كيف هم لا معبود إلا الله وحين يجوز المشركين يعبدون أصنامهم؟ يقول نعم، لو كنا إله فهمت حقيقة. نعم، أنت الآن لو تحمل هذا واحد عنده الولد ورد إذا تحرك في الورقة نعم، وإذا سمع صوت القط هرب، ويجب الولد بطل شجاع. إيش هو شجاع؟ يصير بطل؟ لو سمع بطل هؤلاء يكون هي معبودة، هي مين معبودة حقا؟ إن لو عبدوها لو إذا مثلهم الضر إلى من يرجعون؟ إلى الله. إن يعبدونها وهم يعرفون يعترفون إنهم ما يعبدونها حقا إلا لأجل تقربهم إلى الله عز وجل، فجعلوها وسيلة وذريعة فقط، جعلوها وسيلة وذريعة. ولهذا التقرير لا يرجعون الاشكال في قول الرسل لقومهم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اذا قلنا ما لكم من معبود غيره وهم يشوفون اقوامهم يعبدون، ترجعون من الاشكال. ولكننا نقول هذه المعبودات من تعبد حقا، الاله المعبود حقا هو الله سبحانه وتعالى. اما هذه فلا، حتى لو رفعوا لها وصبروا لها فهم يعلمون انها تنفعهم، يعلمون انها لا تنفعهم، غرض من ذلك انها تقربهم الى الله. نعم، فهم في الحقيقه ولا يرى الله سبحانه على اي حق، بل كل هذا فانها في الحقيقه ما تستحق ان تسمى بإله شرعا، لأنها عبدت وليست أهلا. وهذا هنا لا إله إلا الله فيها إثبات ولا نفي؟ فيها نفي وإثبات، نفي الألوهية بغير الله وإثباتها لله. ولهذا جاءت بطريق الحصر، بطريق الحصر نعم، لا إله إلا الله. نعم، يا رجوة لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. لأعطين هذه الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدة، القطن المقدر واللام والنون، لأن قوله لأعطين تقديره والله لأعطين، وقولها الراية الراية العلم الراية العلم، وسمي العلم راية لأنه يرى وهو ما يأخذه أمير الجيش العلامة على مكانه. طيب واللواء، اللواء قيل إنه الراية، وقيل إن اللواء هو مالية أعلى أو نوية كله. نعم، ويكون الفرق بينهما أن الراية مفلولة ما تطوى، واللواء يطوى إما آلاه أو كله. ولكن على كل حال المقصود منهما الراية واللواء المعرفة، ولهذا يسمى علم ثم علم. وقوله غدا ما بعد اليوم يراد به ما بعد اليوم، والأمس يراد به ما قبله. ولكن الأصل أن الغد هو الذي يلي يومك، والأمس الذي يليه يوم. وقد يراد بالغد ما وراء ذلك، وكذلك بالأمس قد يراد به ما وراء ذلك، يعني ما وراء قبل ما وراء اليوم الذي يليه يوم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت وشم ردت يوم القيامة. هنا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أكثر المحبة من أجوانبه. ومحبة الله سبحانه وتعالى ثابتة، وهي من صفاته الذاتية والفعلية، الفعلية من صفاته الفعلية، لأنها كل شيء من صفات الله ورسوله سبق فهو من صفات الفعلية. والمحبة لا ترد، قد يبغض الله إنسانا في وقت ويحبه في وقت آخر. والمحبة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى حقيقية، ويفسرها الأشاعرة إما بالإرادة وإما بالإنعام، ويفسرها غير المعتزلة وغيرهم بالإنعام. فهناك تفسيرات ثلاثة للمحبة، إما الثواب أو إرادة أو أمر زائد على ذلك يكون من آثار الثواب. أيهما ذلك يا جماعة؟ الأمر الأخير، أن المحبة صفة زائدة على إرادة الثواب أو الثواب. والذين يثبتون الإرادة لله يقولون هي إرادة الثواب، والذين ينكرون الإرادة يقولون هي الثواب، يعني الثواب مخلوق. يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، يفتح ايش؟ يفتح خوفه، نعم، على يديه، وهذا بشارة بالنصر. فبعث الناس يدوكون، يدوكون يعني يأخذون، وجملة يدوكون مش محل من العرب خبر فعل، خبر فعل مرت علينا من كأفكان وأخوات، نعم، ما بين عنه، نعم. بعث الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه من بيئة، من يضيع هذا الرايه لقول رسول الله وقول من رايه غدا رجل يحب الله ورسوله الى اخره. والحقيقه ان هذا هو الذي ينبغي ان يكون تحسين من يضيع ولا لا، ولا من يبينا الجوائز الى ثموبا اين اولى؟ هذا اولى، هذا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من يضيع هذا؟ من يبي هذا الامر؟ كل من يقول فلان فلان فلان. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله أو ذهبوا إليه في الغدوة مبكرين، كلهم يرجو أن يعطاها لهم. غدوا، نعم، عندي غدوا، وغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاها. كل اللي جاءوا يرجو أنه ليأخذها، لأنها راية أو لأنه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هذه يعني يحب الله رسوله ويحبه الله ورسوله. ولكن سبحان الله ذكرها الله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو غائب، فقال أين علي بن أبي طالب الذي يقول رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقيل هو يشتكي عيني، يشتكي بمعنى يتألم منه، نعم، ولكن يشتكي إلى من؟ إلى الله، وارفع الصدق إلى الله لأن عينه مريضة، نعم، يشتكى عينيه. فأرسلوا إليه، أرسلوا إليه بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا إليه فأتي به وكأنه رضي الله عنه، يعني قد عمن على عينيه، يعني يقول أتي به يعني معناه يقال، فأتي به بصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. الله أكبر، الله العظيم. لا مراهن ولا عقاقير ولا شيء. هذا من آيات الله. بصق النبي عليه الصلاة والسلام في عينيه فبرأ فدعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. يعني ولا أثر حمرة ولا شيء. حالا فعل الله. فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية وقال انصب على رفق. إذا انصبق عليه رضي الله عنه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذه المناقب على النبي طالب رضي الله عنه أنه حصل على هذه المنقبة من بين الصحابة. ما أعطاها أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا العباس ولا غيره. أعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال انفذ على رفقك أي على مهلك. رفقك على مهلك مأخوذ من رفق الناقة حليبها يحلب شيئا فشيئا. والمعنى امش هوينا هوينا لأن المكان خطير. مش يخشى من يخشى من كمين اللي هو الطبقة أهل غدر. فأنت امش على رفقك حتى تنزل بصاحبهم ما قرب منهم يعني حولهم. فإذا نزلت بصاحبهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنا إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح من ذريك. لكن على أي وقت نزل بصاحة قوم؟ لكن على الوقت الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه. فإن إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح من ذريك. أما إذا كنا على وقت قومية فإننا نزلنا في أحرامهم فيمكن أن يقوموا ونكون نحن في الأرض. نعم. أما إذا نزلنا بصاحة قوم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا إذا نزلنا بصاحة قوم فساء صباح من ذريك. نعم. نعرف من آية نعرف من آية نقول فقار رسول إنا إذا نزلنا فإذا نزلنا لكم يصنع. نعم. قال حتى تنزل بصاحتهم ثم ادعوهم الى الاسلام. ادعو من؟ نعم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. ما يمكن الاسلم فقط اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه حتى يقتنعوا به ويلتزموا به. وهل هذا الاصرار قبل الدعوه او بعدها؟ الواو ما تقبل الضبط ولا اللحظة. نعم. فهل معنى ذلك انه اذا اسلم وقلنا الان اسلمتم فيجب عليكم كذا وكذا وكذا او ما نقول اسلموا ترى اذا اسلمتم يجب عليكم كذا وكذا؟ يعني هذا مثلا الان مثلا انه نبي واحد هل نعلم في الإسلام أول من قلت الإسلام فشهد الله ومحمد رسول الله تقيم الصلاة وتصوم الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ونقول أسلم ولا أسلم قلنا يجب عليك كذا وكذا؟ هذا الحديث ما أسلم الأخير الأول الأول وبعدين نعلمهم. يعني على هذا يكون على خطيب على هذا الخطيب. بعد ما تقول نعلمهم أول الذي يدخل عن اقتناع إذا دخل يعني مشكلة إذا دخل لو يأثر بعد دخوله وجب غسله. يعني ما هو قبل يسلم ما يجب غسله. فإذا أسلم ورجع فرد غسله. فهل إن نعلمهم من درسهم أولا من الإسلام يقول خذ فترة هذا تعلم الإسلام أسلم أو نجعل هذه موصولة إلى الواقع بحسب ما تقضيه الحال. نعم. المثل الحقيقة يتردد الإنسان فيها. إن نظرنا إلى ظاهر حديث معاذ ومثل حديث أبو حديث سهل هذا قلنا إن الأولى أن يفرغ للإسلام وإذا أسلم بخبوع. نعم. وإن نظرنا إلى أن واقع الناس الآن ما يسمونها صناع وفي حاضر يعني خاصة قد يسلم اليوم ولو تراشف ترى يقول عليك خمس صلوات في اليوم غفل وضع البرد يشفى. نعم. وترى رجل عليك تكون في رمضان بالجوع وترى رجل عليك تصاب في النادي نعم صوت تنفيذ نعم وإن جماعة بالأرض إذا ارتد بعد إسلامه فإنه يجرى عليه ما يجرى عليه التبديل. نعم نعم صاحب حديث معاذ نعم يعني تبع غائب رقم تبع يعني على مرأة يومية أي نعم يكون لنا هو بالقرآن كلام يشبه الله كلامك هذا ما فرض عن كلام الله كله هذا هو كلام عن تفضل من الجواب نعم أنا أقول في الحديث معاذ دعاه الله لكتاب يعلمون الأمور شرائع في الدين ولما يعرفون على الله وما يعرفون على الله وما يحمل رسول الله يقبلون مجابي ولكن الرسل ما تجهل أحل العقلين لها طيب يرد علينا أهل خيبر أهل كتاب أهل خيبر أهل كتاب الله ما تفيد يعني كبار أخبرهم من نادي عليهم حق الله يسمى الله ما تفيد يعني إيه لكن ما تنتي عندما أننا وصلنا أنه نفرق وعلى كل حال نقول نفرق بين العالم وغير العالم ما في شك نفرق العالم يقول اللي فرق قال لي الواحد لكن هل أننا نقول أسلم فإذا إيه قال أسلم ولا الله وأنا محمد رسول الله ثم أوسفهم بالأحسان فلا وجه له في الإسلام كذا وجه له في الإسلام كذا أو نشرح لها الواجب في الإسلام ونقول صدق الآن فإذا تدخل ما تتدخل بالله في محل السؤال لكن اللي قال غامن قصف قاطع طيب يقول أن يراه رجلا فيك رجلا لا لا لا سؤال واحد عبد الرحمن نعم طيب واحد اثنين ثلاثة طول أو طول خبر إن وين إن بأن أن خلع إن خبر لأن في عندنا أن نرفع بالخيط لإن أن بأن بتصديره لا لأن هذه أن يجيب إن وجواب الشرط ما في مرفوع لا بأن يجيب لأن نعم خبر خبر إيش اليوم سبع عن ومن أخطأ في طول مختار مبتدع خبر خبر نظرها قوله تعالى وأن تقوموا خبر لكم وأن يوفي عنكم خبر لكم هذه لأن يهدي الله لهداية الله بفرجه واحدا خير لك من حمل النعم فينا طيب قوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي الله بك ما قبل أن تهدي بل قبل أن يهدي الله بك الذي يهدي هو ظل والله سبحانه وتعالى والمراد هنا هداية التوفيق ولا الدلالة أو جميع الجميع لكن إذا حصل في التوفيق فقد حصل في الدلالة ولا أكثر وأن يدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر جمع أحمر، وحمر بالظن جمع حمار جمع حمار. ولهذا لو قرأ قال قال خير لك من حمر النعم جمع الخلق. النعم من الحمر، الحمر الحنيف، والنعم الإبل. النعم الإبل هنا مرة الإبل هنا حمر النعم يعني الإبل الحمر. وذكرها بأنها مرغوبة عند العرب، وهو أحسن ما يكون من الإبل عندهم. في من جهة ما نقول عندنا الآن في السورات الكبلة نعم فيها أعلم أو أعلم أنا ما أعرف هذه الأنواع. فمثلا نقول حمر النعم أعلى أنواع المركوبة عند العرب، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مبرد مثل البحر. نعم لا بالنسبة لركوب الحمل ما الإبل أحسن. طيب قوله هنا لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، هل مراد الهداية من الكفر والإسلام أو عم كل هداية؟ والآن يوجه إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام، فهل نقول إن الحال تقرأ التخطيط القيمة الحالية تقرأ التخطيط، وأن من اهتدى رجلا على يديه مثلا في مسألة فرعية من مسائل الدين بسيطة يحصل هذا الثواب؟ الله أعلم أنه ما يحصل بقوة المقام، وأن التوجيه هنا إلى قوم كفار يدعوهم إلى الإسلام. يدعوهم إلى الإسلام لا يعني لأن الكفار قال هدى لا يهدي قوم الكافرين. ما أنا في الموضوع هل نقول نحو بالعموم لأن هي الله بك رجلا واحدا أي هدى أن تكون وأنا مطلقة وأنا مطلقة، أو نأخذ بالقرينة وأنه موجه إذا قام يدعون إلى الإسلام. الله أعلم. على كل حال لا شك أن الإنسان مأمور بأن يدعو الناس إلى دين الله أصله وفرعه، وأنه إذا هداه أحد الله رجل على يديه أن له أجرا وخيرا كثيرا. نعم ما أظهر هذا مثل المحكم، لكن إن شاء الله نرجو أن تكون عاملة كل شيء. ما يحرم من الأجر، لكن هل يكون هذا خيرا من حمل المعام؟ لا أقصد من دل على خير يعني أكتب وأكتب من الأجر هذا لا أقصد لا أقصد لما وضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، هذا لا شك فيه. إنما الكلام على دراسة الحديث، دراسة الحديث هل إننا نخلوه من قائمة المقام شخص بالتخطيط من وجه رقم يرون الإسلام هون هو عام. الله أعلم بما أراد رسول الله، ولكن أنا أرجو أن أكون عاما، نحب أن أكون عام. نعم الأولى أن الدعوة إلى الله طريق ما يسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين توقف يا محمد؟ محمد اسمعي. نعم الدعوة إلى الله طريق ما يسر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا بصيرة. طيب ما رأيكم أن يقال من هذه المسألة لو خير فيها الأولى أن الدعوة إلى الله طريق الرسل وأتباعهم؟ أي أحسن؟ يعني كان أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. نعم فرصين بدل هذا قال الله طريق الرسل وأتباعهم، لكان أشمل وأبلغ في مطابقة الآية. نعم الثانية التنبيه على الإخلاص، تنبيه على الإخلاص لما تعتقد من؟ لا ترى بالآية أن أدعو الله إلى الله إلى الله، ولهذا قال لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فرده إلى نفسه. لا لا يقصد أبوه إلى الله. ولهذا قال لأن كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. فأنتم يعني اللي يدعو إلى الله هو الذي لا يريد إلا أن يكون دين الله، واللي يدعو إلى نفسه هو الذي يريد أن يكون قوله هو المسبوق حقا كان أم صوابا أم باطلا. فأنتم الله. طيب الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أن البصيرة من الفرائض. من نفس الحالة على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة. وش وجه من الفرائض؟ بصيرة إيه نعم، لكن هذه ما هذه وش وجه الوجوبة وأنها من الفرائض؟ قال على العلم الكبير يمكن من الآية على بصيرة من الأم أدوى من الله سبحانه وتعالى فدواه يعني لأنه لا بد للدواية من العلم عندما أدعو إليه والدعوة الصغيرة سيكون العلم بذلك. طيب هذا على بصيرة، على بصيرة كمان على بصيرة من الناس رائع لأنه من سبيل مثلا ما يتم الدعوة إلى الله بالعلم. نعم. الرابع من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله عن المسبة. قول سبحان الله. سبحان الله وما أنا المشركين. ها؟ قوله الله عن المسبة لقوله مش وجه النهار من حسن توحيده حمد سبحان الله كيف؟ لأنه يقدر من يجي نفسه على عن الذكرات لأنه لا يخلق الله حدا ما حره بالكمال ما حره بالكمال ذي. طيب وقوله عن مثبة يعني وعن مناطق المخلوقين لأن مما طلب الخالق للمخلوق وفك من التنظيم تنظيم الله اللي بيشبه الخالق بالمخلوق فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. يقول الشاعر ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر. هذا غاني مثلا لو قال أنا عندي سيف أمضى من العصر أضربه يصير أمضى من العصر. شو فيه؟ زين ها السيف يا غاني الله زين لا مهم زين لأنه راجل أمضى من العصا. وش تصور الواحد إنه رجل حول العصا. طيب الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. نعم قوله وما طيب السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين. إيش؟ عندكم نعمة كذا؟ ولا لا يصير؟ إبعاد المشرك أو المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. يا الله إنه أحسن أوضح ولا عاد يصفح. طيب من نحو هذا نعم السادسة نعم وش وجه ذلك؟ أنا ما قالوا ما أنا مشرك، قالوا ما أنا من المشركين، وأن كان بينهم وإن لم يكن منهم فهو في ظاهره منهم. ولهذا لما قال في الملائكة اسجد لآدم توجه الخطاب له وله. طيب السابعة، كون التوحيد أول واجب على العبيد. قال عليه الصلاة والسلام: أيكم أول من تزورون من بعيد الشارع والعبيد؟ قبل أن يوحد الله. طيب الثانية، فيه هذا مر علينا في العقيدة، بعض العلماء يقول من الواجب أول واجب النظر. طيب مر علينا قلنا الصواب من أول واجب التوحيد، من أول واجب التوحيد، لأن معرفة الخالق مفروض على المفروض. نعم. التاسع والثامن أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. طيب العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب. واسع أننا يوحد الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. نعم حمد. لأن توحيد الله معلم توحيد الله أو من هذا من قوله أن خلق الله وفي الله الأخرى أن الواحد. فدل هذا على أنه ما بمعنى أنه ما بمعنى الواحد، ولهذا عبر الصحابة عنه بهذا مرة وبهذا مرة. العاشرة، أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وش نجي قول يعرفها ولا يعرفها؟ يجي شهادة لا إله إلا الله، يجي شهادة لا إله إلا الله، ويكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. وجه ذلك من الحديث يا ماهر. أول ما تدعون ولو كان يعرفونها ويعملون بها محتاجوا إلى دعوة الله. هنا الحادي عشر، التنبيه على التعليم بالتدريب. التنبيه على التعليم بالتدريب هذه تنفعنا. الشيء قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أول ما تدعون أنا رأيهم بالتوحيد الله، بعدين فإن أطاعوا فأعلمهم ولا أقرر عليهم. الحمد لله الحمد لله. إن قال فأعلمهم أن لا أقرر عليهم صدقة يستخرج الناس منها، فأعلمهم فأعلمهم مرأة. إذن فالعلم يتم بالتدريج، يعلمون شيء فشيء. واضح؟ طيب التاسع الثاني عشرة، البراءة بالأهم فالأهم. من أخوة عبد الرحمن الرابعة عشرة، كشف العالم الشبهة عن المتعلم. ما يا أخي إبراهيم؟ نعم. وإياك وترائي منه. يعني عشان يكون متنزل بس الشبهة يعني قصد البحث من الشبهة يعني التنازع اللي فيه اشتباه وأن رب الشبهة شبهة العلم يعني معناه أنه يكون رجوع طاب إياك وكرائم أموالهم والإغلاء على أنه لا يعلم ذلك من هذا وما قال لهم أمره أمضا فقال له وفق إلى أصل مظلوم علّل لها يعني قد يعني مثلا ينقض التجربة أنهم ردانا لماذا هي قد انتقاف إنه ليس بينها وبين الله سبحانه يعني عن مو بعد أن أمر هذا الأمر ما خذ الخدمة في بيتنا في دار الإسلام الصلاة. لا ما أفضل. أفضل مؤلف مثل هذا الطبيب. سعيد مش لفادة قبل. من عطران الأموال اللي جرى قبل. إيه. من حكاية الله. الله أنا عندي يمكن مفرد. اتفرد عليه صدقة. كشف العالم الشبهة المتعلم هذه الصدقة من أين وإلى أين الفقه؟ من أهل إلى الفقه لأنه مثل قد يقول القائل طيب أخذنا منهم صدقة وين نضعها؟ لأن هذا الحديث أنا ما أظن بأن هذا المراد رحمه الله لكن هذا هو محل فائدة حسب تقدير الحديث لأنه بين نصر الزكاة وبينها مكران فأقرب شيء إن الإنسان يبقى في حوره يقول أعلمه من الله صرف عليهم صدقة فأين هذه الصدقة؟ أنا في الصرف وتكشف الشبهة عن المتعلم هذا والله أنا أقرب شيء ما لك شيء بقى الشرف أو هم يوصل محل السنبار موصل محل السنبار طيب الثالثة عشرة اتقاء لا الخامسة عشرة جماعة الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال وإياك كرائم الأموال طيب لو قال قائل ما نهى هو التحذير يستلزم النهي وإياك تحذير زين السابعة عشرة السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم لقوله واترقي دعوة المظلوم فإن هلك الأمور السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب لقوله فإنه ليس بينها وبين الله الحجاب نعم طيب من المهم بكثير لكن المعلم مو بالفعل ترى الأدلة ولا من المهم قرن الترهيب بالأخبار بالأحكام قرن الترهيب بالأحكام أو الترغيب لأنه مما يحث النفس إن كان ترغيبا ويبعدها ويذكرها إن كان ترغيبا لأن قوله اتق دعوة المظلوم النفس لا تتقي لكن إذا قيل ليس بين هذين الحجاب نعم خافت فنفرت من ذلك وهذا من أشياء مهمة قام قرروا صحيح بالأحكام نعم طيب الثامنة عشرة من أدلة توحيد المزرعة على قيد المصريين وفادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء نعم يقول من أدلة التوحيد المزرعة على قيد المصريين محمد الله صلى الله عليه وسلم وفادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء لا ممكن فيها من مجرى من الجوع والوباء الظاهر المؤلف رحمه الله يريد إشارة إلى قصة خير لأن خيبر وقع فيها الصحابة جوع هبوط مطمئنهم بدأوا يأكلون الحمير وبدأوا يغني يأكلون البصل في جوع حصل لهم جوع عظيم. وأما الوراثة الذي ما حصل لمن ذلك نبي طالب نعم والمشقة ظاهرة لكن كون ذلك من أدلة التوحيد كون ذلك من أدلة التوحيد ما وجهه الصبر والتحمل على هذه الأمور في هذه الأمور يدل على أن الإنسان مخلص في توحيد الله عز وجل وأن قصده لله وحده. التاسع عشرة قوله لأعطين الراية إلى آخره عالم من أعلام النبوة عالم من أعلام النبوة وجهه لأن حدث لا حدث لأن علي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويصح الله على يديه. طيب العشرون تصله في عينه عينيه عالم من اعلامها ايضا لانه بصرق في عينه فبرأ كأن لم يكن بينهما في الوجه. الهاديه بصرق مرتين ومرتين حيث بصرق في عينيه واذا صرق عينيه من كلاب من وقت ما. الحادي والعشرون قضية علي بن ابي طالب رضي الله عنه واحد انه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله نعم. الثاني والعشرون فضل الصحابة في دوقهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة فتح انا حرصم على محبة الله ورسوله نعم. أن يرجع بكم من هو تعالى نعم نعم نقول قال يسح الله عليه انشغلوا عن بشارة الفتح يطلونه من نعم محبة الله ورسوله نعم. طيب الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر طيب هنا ولحصولها لمن لم يفعلها ومنعها من منفعة نعم فصار الدعاء كله قال حب الله ورسوله وحب الله ورسوله وحب الله ورسوله وفق الله على وجهه لكن بعض يدفون ليلتهم أيهم وطاع ما بعض يدفون ليلتهم مستشون فاسي يبحث الغفر لأنهم ناطين من هذا أنه تكون فاسي لكن بس من هو إلا غوار المذية ومحبة الله ورسوله قال ابن عطاء هذا حصل لك في الصلاة لأن فتح الجميع فتح الجميع لكن يحب الله ورسوله وحب الله ورسوله هذه من الذي وفاه نعم من هدوه مع رسول الله مبكرين كله يرجع عطاها وعلي المريض وحمل الله ورسوله. طيب الخامسة دولة الدعوة إلى الإسلام قبل القتال من تفرق؟ لا مرة أخرى أو ترتيب حديث هذا ينزل بساحتهم ثم نابعهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن جهوا قبل ذلك وقتلوا يعني أن الدعوة للإسلام مشروعة حتى من دعوا قبل ذلك وقفلوا عليه من ناخذ اليهود لأن حال اليهود خوارج فاليهود قد دعوا إلى الإسلام وقفلوا على الإسلام ولكنهم أروا ونزحوا من المدينة الذين أخرجوا من النظير إلى مكان إلى خيبر نعم. كذلك أيضا نقول السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة بقوله أخبرهم بما يجب عليهم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه فإن هذا من الحكمة أنك تتمم الدعوة نجد اللي عاصم المخليه وتابعه وأخيره من هذه باله من حق الله. ولهذا من أخطر ما يكون الآن هؤلاء الأخوان الذين يسلمون ويكونون في الإسلام من الفلسطينيين والكوريين وغيره. فإذا أسلموا كيف هؤلاء يحتاجون إلى مراعاة ومواصلة حتى يقوموا على أخوانهم، لأنك إذا جئت أسلم والإسلام كذا وكذا وكذا وأسلم وخليت كيف تطبق هذا؟ وكيف عنده أشرار كثيرون يريدون أن يفتنوه عما دخل فيه؟ ولهذا من المهم جدا لمن أسلم من هؤلاء أن يكون حولهم أناس يتعاهدونهم دائما حتى لا يرجعوا إلى الكفر. لا لا ما الاخر الاسلام ماشي مثل ما يرخص يعني كنت بانه بالحديد ما هذا ما هذا وحي ربي ما هذا وحي ربي. طيب يقول الثاني والعشرين المعرفة بحق الله في الإسلام وقوله أخبرهم بما يجب عليهم حق الله فيه. التاسعة والعشرون ثواب من افتضى على يديه رجل واحد بقوله وأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعام. وأن خير لك ايش معنى خير لك من حمر النعام؟ أفضل لك من النعام أفضل لك من النعام الحمر يعني الإبل الحمر لأنها خير الإبل عندهم. والمعنى خير لك من كل ما يصح في الدنيا وليس كما قال بعضهم خير لك من أن تتصدق بنعم الحمر. لا ليس هذا المعنى. قال الثلاثون طيب لو أسلم على يديه رجلان باب أولى. طيب مش نسمي هذا المفهوم مفهوم موافقة هنا الثلاثون الحالف على الفتية فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يستقسم. لكن من فائدة من هذا؟ الفائدة التأكيد حثوا على أن يحرص جدا على أن يهدي الله بك على يديه رجلا. ولكن مع ذلك الحلف على الفتية لا ينبغي إلا لفائدة لأن أحيانا تكون نتيجة عكسية. أحيانا يقول ما حلف الرجال إلا أنه عنده شرك. ولذلك يجب أن الإنسان يراعي هذا المصلح. إذا رأى أن المحلوف له واثق منه وأراد أن يؤكد فليؤكد. والإمام أحمد رحمه الله أحيانا في إجابته يقول إيه والله واحد. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالحلف في القرآن الكريم ويستنبئونك أحق هو بلدي وربي إنه الحق. وقال لئن كفروا لا تزن الساعة قل بلى وربي لتأتينكم زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. نعم وهو كان هناك مصلحة في اليمين على الخطوة سواء كان ذلك ابتداء أو جوابا للسؤال فإنه لا بأس به فلتدخل فيها أبوى. وأما إذا لم يكن هناك إجواعي فإنه لا ينبغي. كان أي رجل من جعل اليمين عرض واحد جعل الله عرض واحد مانع واضح معنى الحضور الغرضة لأن ما في جعله مانع من البذل والصفر مطلع من شعر الله لا طيب. ثم قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله قوله باب تفسير التفسير معناه الكشف والإراحة معقول من قولهم فسرت الثمرة قشرها ومن قول الإنسان فسرت صوتي فاتضح ما وراءه. وتفسير الشيء معناه كشفه وإراحه ومن تفسير القرآن الكريم. وقوله التوحيد التوحيد ماذا نقول؟ هل هو جعل الشيء واحدا او اعتقاد الشيء واحدا؟ بالنسبة لهنا اعتقاد. ومن الذي جعل الله واحدا؟ ومن واحد لا شريك له. لكن المراد بالتوحيد اعتقاد ان الله واحد. نعم، ان الانسان يعتقد ذلك. وقوله وشهادة ان لا اله الا الله معطوف على التوحيد، يعني وتفسير شهادة ان لا اله الا الله، وعطفها على التوحيد من باب عطف الترادف، لأن التوحيد حقيقة هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو التوحيد. عطفها عليه من باب عطف المترادف. نعم، وقد سبق لنا أن الكلمات تنقسم إلى أربعة أقسام: متباينة، مترادفة، مشتركة. نعم، وأن هناك شيء متباين لكنه متحد اللفظ والمعنى. إنما ما تخلو من ثلاث من أربعة أقسام: الكلمات مع معانيها، إما أن يتحد اللفظ والمعنى، أو يتعدد المعنى ويتحد اللفظ، أو اتحد المعنى وتعبد الله، أو اتحد المعنى واللفظ. إذا كانت الكلمة ليس لها إلا مفهوم واحد، اتحد معناها مثل الحديث، هذا اتحد لفظ ومعنى. إذا كانت الكلمة واحدة فها عدة معاني يسمى مشترك. إذا كان المعنى واحد له عدة ألفاظ يسمى مترادفا. ثم مترادفا، نعم، مثلا البر والقلب، بشر، انسان، اشياء كثيره. هنا تفسير وشارك الى الله من باب عقل المترادف، بان المعنى واحد واللفظ مترادف. وقول الله تعالى، اذا هذا الباب مهم، لانه لما سبق الكلام على التوحيد والدعوة إلى التوحيد، فأن النص الآن إشراب ما هذا التوحيد الذي بوّبت له هذه الأبواب. نعم، وجوبه وفضله والدعوة إليه مثل هذا، وقل وتفسير هو ثالث. وقل وقول الله تعالى، أولئك الذين يدعون ويبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الله تعالى، أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، يدعون بصفة الموصول، جملة يبتغون خبر مبتدأ، جملة يبتغون خبر مبتدأ. وأن هؤلاء الذين يدعونهم هؤلاء المدعوون هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة فأيهم أقرب خبركم جماعة. إذن أولئك مبتدا، والذين بدلوا منه يدعون صلة الموصول، يبتغون خبر المبتدا خبر أولئك، يعني أن أولئك المدعوين هم بأنفسهم يبتغون الوسيلة إلى الله أيهم أقرب. نعم، فكيف انكم تدعونهم وهم محتاجون مستقرون؟ هذا بالحقيقه السفه. هذا ينطبق على كل من دعي وهو داع، مثل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام، ومثل الملائكه تعبد من دون الله. نعم، وغير ان كان عدو، لمن ذكر القران انهم إذن الله. على كل حال يشمل كل من دعي وهو داع. وأما الحجر والشجر فهو ناتج في الآية، الله يدخل في الآية. وش اللي قبل الآية هذه؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ولا أن يكون عن السنة فصف الضر ولا السنة عنكم يا رفيق. هؤلاء الذين زعمتم من دون الله أنهم أولياء ما يملكون كشف الضر ولا تخويله، لا إزالته ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا نقل عنكم، ما يملكون هذا. ليش؟ لأنهم هم بأنفسهم يبتغون، وقوله يبتغون وقوله يدعون ما يدعون يعبدون يعبدون، وقد يكون دعاء مسلك، لأن هؤلاء المدعوين يدعون من نوعين، يدعون دعاء مسألة مثل الذين يدعون عبدنا أبو أبي طالب، إذا وقعوا في الشدة يقولون يا علي أنصري، نعم، ومثل اللي يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكرم الخلق ناري من أعوذ به سواك عند حلول حادث العمل. نعم هؤلاء يدعوهم دعاء مسألة، دعاء العبادة أن يتذللوا لهم بالتقرب والنظر، وينظرون لهم ويسجدون لهم ويركعون لهم. وقوله يبتغون بمعنى يطلبون، بمعنى يطلبون، وقوله إلى ربهم الوسيلة، الوسيلة الشيء الذي يوصلهم إلى الله، وأن يطلبون ما يكون وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. أيهم أقرب إلى من؟ إلى الله. وكذلك أيضا يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ما وجه ما يجب فيها مثله بالجواب؟ المؤلف يقول التوحيد وتفسير الشافعي رضي الله عنه. قيام بطلان من يدعون الصالحين والملائكة دون الله عز وجل، ومن كل خلق خلقهم الله فلا يجيب دعاءهم ولا يجيب. وأنا وجه مناسب أن هذا منافق للتوحيد، منافق للتوحيد، لأن هؤلاء يدعون غير الله، ومن دعا غير الله ولو دعا الله فليس بن واحد، فليس بن واحد، نعم، لأن الموحد من وحد الشيء أو اتخذه واحدا واعتقده واحدا، اعتقده واتخذ ما جعل غيره معا. والحقيقة أن فيها خطأ من مناسبة الوجات، شيء من الخطأ، لأن المناسبة التي ذكرناها فيها شيء من البعد، إذ أنها لا تغطي الآية الكريمة وأبو تفسير التوحيد تماما، ولكننا ربما نقول من وجه ذلك أن هؤلاء الذين يدعون هؤلاء وهم أنفسهم يبتغون إلى الله الوسيلة، ما وحد الله عز وجل، دعوا من لا ينفعهم. رد أمور الأشياء، نعم، رد أمور الأشياء، نعم، أفضل رد التفسير كيف يصير التفسير؟ على كل حال هو المقصود تفسير التوحيد. ثانيا وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني، نعم، ما هو المؤلف ما أراد وقوع على ذلك، ما تعرف ما تعرف، يعني محل الشاهد هو قوله رأس لن يرون الطعام وعبد المسيح أو المسيح. قال وقوله وقال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوي في ذات الله، قال معلنا بأبيه وقومه، قوم أبيه ولا قومه هو؟ قومه هو، قومه هو. إنني براء، براء على وزن فعال، وهو صفة مشبهة من التبرع وهو التخلي، تخلي يعني إنني متخلي غاب التخلي مما تعبدون إلا الذي فطرني. تعبدون هنا العبادة التبلل، والفروع. وكان في قومه من يعبد الأصنام، وفي قومه من يعبد الكواكب، أليس كذلك؟ يعبدون الشمس والقمر والنجم كواكب. ومنهم من يعبد الأصنام التي جعلها جوارا كل سرير لهم. فيقول أنا بريء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فجمع بين النفي والإثبات، النفي براء مما تعبدون والإثبات إلا الذي فطرني. فدل ذلك على أن التوحيد لكن إلا الكفر بما سوى الله، نعم، والإيمان بالله. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هؤلاء يعبدون الله ولا ما يعبدون الله؟ يعبدون الله. يعبدون الله. يعني قال إلا الذي فطرنا، ورفض الاستثناء الاتصال. ومعنى ذلك أن قوم إبراهيم يعبدون الله ويعبدون غيره. نعم، وتبرع منهم لأنهم غير موحدين. وأيضا مقتضى اللفظ هكذا، موحد اتخذ الشيء واحدا. هؤلاء الذين يأتون إلى مكة ويحجون ويصومون ويزكون ثم يذهبون إلى أصحاب القبور يسجدون لهم ويركعون، هل هم موحدون؟ لا، هم كفار، هم كفار ويعطل منهم عن عمل، حتى حجهم وصيامهم زكاتهم غير مقبول ما دام يعبدون غير الله مهما كان الأمر. ولذلك هذه المسألة خطيرة جدا، من أخطر ما يكون على الشعوب الإسلامية هي هذه، لأن الكفر بما سوى الله عندهم ليس بشيء. عندهم إذا آمنت بالله وصليت بالله وذكرت بالله فالباقي تفعل ما تفعل. وهذا بشر من الجهل، الجهل من هؤلاء العوام والتفريط من علمائهم. ولهذا عليه مسؤولية عظيمة جدا لهؤلاء العامة، لأن العامة ما يأخذ إلا من عالمه. لو يجينا عالم من أي دولة إسلامي ويتكلم ما أدري عنه، نرفض قوله ولا نقبله؟ يعني إذا كنا معتبرين متوقع، إذا كنا معتبرين أن يمكن من العوام اللي عندهم تجاعة مش هذا سؤال من ما أدري عنه نرفضه. نعم، هؤلاء العامة اللي في البلاد الإسلامية لو جاءوا مثلا جاء إليهم واحد من أهل التوحيد ودعاهم إلى الله عز وجل قالوا يا جماعة أنتم الآن لو آمنتم بالله وصليتم وزكيتم وحججتم لستم بمسلمين، يقبلون من هذا؟ ما يقبلون. لكن لو يأتي الشيخ المعظم عندهم يبين وقد يكون قبول وقد يكون لا يعظم عندهم يبدورا هذا العمل، قد لا يعظم عندهم وينفرون منه. وبعض الناس والعياذ بالله هو عالم دولة ما عالم مثلة، فضل بن عناد ينظر إلى ما يمشيه عند حكام عند العوام، مع أن الواجب من الإنسان تكون كلمة لله عز وجل. أنا مرتبا قول تعالى ترى أنهم إجواءك ولا أنهم أجواءنا وفتنا. نعم، إجواءك الخطر جاءوك أخوة الله صافر ومحفوظ موجود الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد وصل قائل أن هذا ليس خاصة بحراف من دفاع الله، هو مطلقة، يعني مطلقة كذا؟ نعم، الظاهر أنك ما تعرف اللغة العربية. ولو أنهم إذ ولا إذا إذ إيش يدل عليه؟ الماضي ولا المستقبل؟ لا المستقبل، إذ المستقبل. لو أنك إذ أردت كذا أتيتني، ماضي ولا مستقبل؟ أصيل إذ الماضي إذ ظلم ثم استغفر الرسول، هل يمكن بعد موته؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله، العلم تعود وكيف يعني من حيرة القصة بأعراب ديال الغرب إيه هو سوى العبد هذا نعم نعم هم تعلق به طوريون وقالوا أن الرجل هذا العراب جاء من بعيد وقال ناقصه ونوقع عند القبر وقال وخير من دفن في القاع عظيمه فطاب من طيبه العراء والأخنة وقال جباء لقبل أن تطاشنه وقال رجل هو خير وكرمه وارثوا الله استغفر لي وارثوا الله ان الله غفور وانه مقبل من فتهم جعوه في الاخره وانه راى في المنام انه قد رجع له فهو قال اولا من العبد في هذا وما سنده الى العبد نعم وما هو صحه هذه القضيه في مثل هذا العبد ومسائل الحق ما تثبت الا بصلاته الصحيح شرع مسائل الباطل على كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة لأنه كما أنه المنفرد بالخلق فواجب أن يفرد بالعبادة فهمتم؟ ما قال إلا الله قال إلا الذي فطر وفيه أيضا المثابة الثانية في التقريب هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام وأن هذه الأصنام لم تفطركم حتى تعبدوها وهي تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإثبات أتقوا بالكم وهذا من أن البلاغة التامة في تعبير إبراهيم صلى الله عليه وسلم والسلام نعم. ما يقدر يشكك في جاهل إذا كان جاهل إذا كان آمين جاهل كما كنا عبدين عسنا لغرة على كل حال الجاهل إذا كان قد بلغ إذا كان قد بلغ إن هذا إن عيسى وباطل ما يقدر إذا كان قد بلغه وطاوره من العلماء عنده ينكرون هذا الله وهو وفق بعلماء أكثر ما تكون ما يحبه في الله يجب أن يتبقى يجب أن يتبقى أقول فيه ثالثين هذا الأولى إثبات حقية الله من غلب العبادة لم هو الغطاء وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تفطر نعم الثالثة اللي ذكرها الحلف على نعم هذه بس عمنا كل وربنا حاله وربنا أمور خبرية الآية وكيف كان فيها رد على من يعبدون غير الله رغم ما معنى الآية من يكون هؤلاء مستعدين إلى الله فإذا كان المعبودون مستعدين الله فهؤلاء من دعونا مستعدين فإنهم لن ينفعوكم ولن يضروكم إذا فلتعوا إلى ما بدأوا إليه وعرف قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون هذا صحيح لماذا قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله لماذا اختار إبراهيم هذا الوقت إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله الإنسان يأثر على أداء تمام السؤال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الله ما قال إلا الله مع أن كلمة التوحيد ما هي لا إله إلا الله فهو ما قال إلا الله قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فلما أبل عن إن الله إلى قوله إلا الذي فطرني كأنه أراد أن يكون حجة عليه بأن الذي يستحق الألوهية هو الذي فطر الخلق هذا وأن هذه الأصنام لم تفطر الخلق فلا حق لها في العبادة وهذا طيب قوله لأبيه من هو أبوه حجاج هذا أبو إبراهيم هذا فأنت ايش الدليل قال إبراهيم العبيد لآبه في القرآن القرآن طيب واللي يقول إن آذر لقب ولا اسم ايش يقول قالوا كنه هو اسم آذر هذا لقبه من يجيب سلطان نقول له مناسبه ولولا نفسه لنا اسمه قال هذا اسمه هكذا تكتبون صحيح نقول لا اسمه ادم وما سوى ذلك فهو غير مكتوب الا اذا ثبت عنه رسول عليه الصلاه والسلام ان اخر لقبه واسمه قول هذا هذا شيء اخر طيب بهذه الايه تفسير شهاده الله رحمه الله فما فيها تفسير شهادة الله على الله تفسير شهادة الله على الله نعم لا إله إلا الله صار معنى تفضل الله هي البراءة مما في الله وإثبات الألوهية الله عز وجل نعم فهذا هو تفضيل الله لله في هذه الآية دليل على أن قوم إبراهيم يعبدون الله وغيره لا

من أن الله وحده لا تطع إلا الله. ولهذا على الرغم من تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور بالطاعة إنما الطاعة في المعروف. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أراد من الناس من غانم بن عبد الله بن غانم وعرب ومن الناس ومن الناس هذا من الأساس على مثل أجل الفساد وتنجح نفسنا. أنا ما نبي تقيم نفسنا، ما نبي تقيم نتعلم، هذا ما بيعمل. نعم من حرفيات من نفسه بسم الله خطأ. وأبى عليك المسلمين الحاضرون والغائبون حرف الجملة حرف لا زرنا في اليوم من يعرف أجل من متعلق محذوف خبر مقدم من يتخذ من مبتدا يعني الذي يتخذ. ومنها قال من يتخذ فراء اللفظ وقال يحبونهم فراء المعنى. اسمع يا جماعة من تقدمنا في اسم المسؤول انه يجوز مراعاة لفظها ويجوز مراعاة معناها. وفي الآية الكريمة في هذه ومن الناس من يتخذ راعى فيها اللفظ ولم يقل يتخذون ويحبونهم يحبونهم الوقت راعى فيها المعنى يحبونهم. وقوله ومن الناس من للتبعيض وعلامة من التي للتبعيض أنه يخص أن يحل محلها بعض. هنا لو قال وبعض الناس يتخذ من الله يصح. وقوله تعالى من يتخذ من دون الله أندادا أي من يجعل فمن دون الله المفعول الثاني مقدم وأندادا المفعول الأول يعني من يتخذ أندادا من دون الله. لا لا نعم يسع لكنها تعبر مني وبغير مني. وقوة أندادا جمع ند والند والند السبيه والنظير الند السبيه والنظير. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما شاء الله وشئت. فقال له أجعلت من الله ندا بل ما شاء الله وحده. وقوله يحبونهم هذا وجه المشابهة هذه المشابهة الندية في المحبة يحبونهم كحب الله يعني كما يحبون الله. وهنا كحب الله حب مصدر مضاف الى المفعول او الى الفاعل. لا لا لا يحبونهم كحب الله الى المفعول يعني يحبونهم كما يحبون الله. نعم وليس المعنى كحب المؤمنين لله. وحتى لو جعلناها كحب من الله فإنها مضافة إلى المفعول. طيب يحبونهم كحب الله المحبة جعلوهم مساوين لله في المحبة، فما بالك برجل يحب غير الله أكثر من محبة الله؟ أكد إلى مبسط أكد. وما بالك برجل يحب غير الله ولا يحب الله أولي بالله، فهو أقبح وأقبح. إذا كان الله تعالى قال هذا إشراكا أن يحب غير الله كمحبة الله، فما ذلك أن يحب غير الله أكثر؟ وهذا موجود مع الأسف في كثير من المنتسبين للإسلام اليوم، فإنهم يحبون أولياءهم أكثر مما يحبون الله. تجده يقال له احلف بالله ما فعلت كذا، يقول احلف بالله كيف؟ فلي يمن وحده الا ثلاث الا عشر، ها؟ الف. يقول احلف بالولي يقف شعره، ولا يمكن يحلف ولا نصف يمين الا وهو صادق. اما حلف بالله فيحلف الف يمين، ها؟ وهو كاذب ولا يبالي، وكارب ولا يبالي في هذا الامر. ولهذا نقول هؤلاء يحبون الله يحبون غير الله اكثر مما يحبون الله. يوجد كثير من المسلمين ياتون الى الحجاب الى مكه والمدينه، وهم ياتون الى النبي صلى الله عليه وسلم، يرون في زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من زياره بيت الله. نعم، لانهم يجدون في نفوسهم حب للرسول عليه الصلاه والسلام مثل حب الله أو أكثر، وهذا ليس من الشرك. نعم، لأن الله يعلم أن ما أحدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بمحبة الله له، ولأنه رسول الله ما أحدثناه لأنه محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب، لا. نعم، لكننا أحدثناه لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نحبه بمحبة الله عز وجل. وعرف جماعة، لكن هؤلاء والعياذ بالله يجعلون محبة الله تابعة لمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن أحب الله، فحاصل من هذه الآية في الحقيقة فيها محنة عظيمة، محنة عظيمة، محنة عظيمة لكثير من قلوب المسلمين اليوم الذين يجعلون غير الله مثل الله في المحبة. فيه أناس أيضا أشركوا بالله في محبة غيره لا على وجه العبادة المعروفة، لكن على وجه العبادة المذكورة في الحديث، وهو محبة الدرهم والدينار والقميصة والخميرة. يوجد ناس اليوم لو فتشت عن قلوبهم لوجدت قلوبهم ملأى من محبة متاع الدنيا، محبة البيت، السيارة، المرأة، الفراش، وما أشبه ذلك. ما تجد يكون لله من في قلبه إلا واحد من ألف. طيب حتى من الله رجاء صلي واستغفر الله، وين هم؟ هو الآن في المسجد، لكن قلب ما في الدكان، في الأرض، في السيارة، في الكلة. هذا نوع من العبادة في الحقيقة. وحنا لو الإنسان يحاسب نفسه لماذا خلق؟ خلق العبادة كلها، وخلق أيضا لدار أخرى من هذه الدار. هذه الدار مجاز يجوز الإنسان منها إلى دار أخرى. الدار اللي خلقت لها والذي يجب أن تعتني بالعمل لها هي الدار الآخر. ولو تشعر مثلا يوم من الأجوان فكر الإنسان إيشنا أعمل به؟ إيشنا تقيت إلى هذا الوقت هذه الدنيا؟ إيش عمل بل ثلاث أيام كان اسمه دمري، يعني ما أدري هل إزدت قربا من الله أو بعدا من الله؟ ما أدري ماذا جنيت، ماذا حصل؟ هل في محاسبة تسمع على هذا الأمر؟ والله يا أخي أنا أقول عن نفسي والله عن غير الإنسان، يعني يغفل كثيرا، ما يجلس يقول انا وش حصل. مثل هذه من دقائق من رمضان العام الى شهر ربيع هذه السنه، مش بليون. نعم، مش الفائده من هذه السنه اللي مرت فيه وحصلت منها وهل أنا الآن أفكر أنني إذا رحيت أستعمل هذه الأيام التي أرقى بها وهذه الشهور أو السنوات أستعملها في طاعة الله، أستعملها في التقدم، أستعملها في النشاط العلمي، في النشاط في الدعوة إلى الله، في النشاط في الوسيلة إلى الله في العبادة؟ نعم، هذه الأمور حساسة يجب أننا نعتني بها دائما، يجب نعتني بها، وإلا فرنا أصبحنا كأننا دولاب يتحرك بالمحرك الذي لا يدري أين الغاية. فلا بد لكل إنسان عاقل من غاية، فما هي غايته؟ أيضا هل كل نطلب العلم الآن إن شاء الله تعالى نرجو ما الحق لنا ما نريد؟ نحن نطلب العلم بأي شيء، وش الغاية؟ التقرب الذي قال به هو أيضا إصلاح أنفسنا وإصلاح غيرنا. حنا كنا هل نحن كلما علمنا مسألة من المسائل صدقناها؟ ما نفهم. إنما على كل حال نجد في أنفسنا قصورا، نجد في أنفسنا قصورا كثيرا في هذا المعنى. هل نحن أيضا إذا علمنا مسألة ندعو عباد الله إليها، ندعو أهلنا إليها، ندعو روينا وأقاربنا، ندعو من اتصل بنا؟ نعم، هذا أمر يحتاج أيضا إلى محافظة. حافظة على طالب علم غريبة من هجنة، والله عليه غريبة أكثر من بشر الناس، عليه غريبة من يعمل ويتحرك ويبث العلم والوعي في الأمة الإسلامية. وإلا تنزق أسلام، ما بقي اليوم في الدنيا هو هذه المملكة، إلا كل العالم الإسلامي اليوم كله في انحراف إلا من شاء الله. لكن حسب علمنا لا يوجد مثل هذه المملكة اليوم، ومع ذلك فالفلاج قد فتحت أفواهها لتنهشها من كل جانب. فمن الذي يحميها من هذه الفلاج؟ إلا أهل العلم الذين يعملون به أولا ويدعون إليه ثانيا. ما يكفي في طالب العلم يجي يتردد ويقرأ كتابه أو حفظ المسألة ويكون كأنه نسخة من كتابه، هذا ما يكفي في الحقيقة، لابد من عمل. ولكن أيضا لابد من حكمة، وهذه اللي تنقص بعض إخواننا ممن أعطاهم الله علما، الحكمة. وأن الإنسان يكون واقعيا، لا يعيش في هذا العصر عيشه في عصر الصحابة باعتبار أن الناس ينفعون له. صحيح يعيش عيشه في عصر الصحابة باعتبار العلم والانتفاع به والدعوة إلى الحق، لكن أن يكون الناس في حال الصحابة ورسلهم لا يعيش، إذا عاشوا ما يمكن أن ينفعوا. خاصة النبي عليه الصلاة والسلام مرة النساء ووعدهن وأمرهن بالصدقة مستوى، فأخذ الوقت الفرصة من أذنه وخاتمها من يدها وقلادتها من عنقها وتلقيها في ثوب بلال انكسار. قال للرجل اللي عليه خاتم الذهب يعمد أحدهم إلى جنة تلقيها في أصبعها أو صار في يده، ثم أخذه من يد الرجل فطرحه، فقال له خذ خاتما كنت تزوجه، قال والله ما أخذ خاتما طرحه الرجل لا يصادف. اليوم تصيح تقول ثلجك وأصابعك في أذنيك، يا جماعة هل الذهب حرام على الرجال؟ ويحفظ هذه دبلة في الخطوبة، خطوبة اعتقاد فاسد وسمع محرم. نعم، كما قيل في المثل حسب وطوء طيبة أو كيلة. نعم، هذا المشكل. هل أحد يحاول أن يجعل الأمة الآن مثل الأمة في ذلك الوقت؟ يعني لحظة واحدة؟ نعم، هذا ما ممكن. لابد أن يأتي بالحكمة، يمشي ويحذر شيء ويصغر عن شيء. نعم، حتى تتم الأمور، حتى تتم الأمور. فلذلك المسألة تحتاج إلى فرق كثير حقيقة، وأحسن من راح على الوقت تحتاج إلى شخص كثير. ولكن العاقل يأكل ما ذكرنا ملخصا عند جدول إن شاء الله. نعم، مرتبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إلى آخره، وهذا منافل للتوحيد أو أنواع التوحيد

يعني قد يكون صنف من المشركين ما يحبون الله أبدا، يحبون الأصنام محبة خالص، وقد يكون منهم من يحب الله ويحب هذه الأصنام، فتكون الآية احتمالها لمعنيين بناء على هذا المسلم. هنا صار واضح من حبون الله ولا يحسن من معنى تحب المؤمنين لله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حتى لو كان الإنسان عنده محبة لله ويحب غير الله مع الله ولكن بارك كل العذاب هذا على السبيل مش الله مش الله اللي يساوي غير الله في الله في المحبة مش في المرة مش في المرة لأن يجب أن ظهر يجعل لله نبدا في هذا إن فعلت إن فعل الإنسان فهو مشرك ما بني الفرق من حيث الإشراك ما بني الفرق يجب أن يحب الصنم مثلا أنا عندي قد يكون هذا أشد لأن من يحب الصنم ولا يحب الله فالله تعالى راح على عزه وجلاله وعلوه ولا لكن يقول الله مثل هذا الصنم يحبه فنزل نزل قدر الله. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله إلا الله وكفر إلا الله هذا مش عراق. نعم نعم يعني لا إله إلا هو الله ها؟ الله الله الله الله لكن تقول الإله الله على رأي الجمهور ما يمكن أن يكون الله هو الخبر يجب أن يكون معمولاها نكرتين مع أن لهذا يقولون إن الله بدل من الضمير المتصل في الخبر وإله كائن إلا الله والذين يرون أن لنا في الجنس قد تعمل في المعرفة يقول إن الله هو الخبر يقول إن الله هو الخبر وأنه كقوله تعالى إنما الله إله واحد إنما الله إله واحد إنما على كل حال هي مرفوعة على كل تقدير مرفوعة على كل تقدير نعم من قال لا إله إلا الله شرط آخر وكفر بما يعبد من دون الله الله كفر بما يعبد من دون الله لكن كفر بما يعبد أي بعبادة من يعبد مو بالذي يعبد لكن بعبادة من يعبد نقول ذلك لأن ممن يعبد عيسى ولا نكفر بعيسى نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام لكن نكفر بعبادة عيسى وأن عيسى ليس مستحقا لأن يعبد لا هو ولا غيره من المخلوقين

أودع مخلوقا ميتا لا يجي بالوسائل الحسية المعلومة فإنه أيضا مشرك شركا أكبر. فصارت الأمور ثلاثة أقسام: قسم جائز وليس من الدعاء بشيء، إذا سأل مخلوقا شيئا يمكنه فعله بالوسائل الحسية المعلومة فهذا لا بأس به، إذا دعا مخلوقا في أمور لا يمكنه فعله في الأمور المعلومة، أو دعا مخلوقا فيما لا يفعله المخلوق فهذا شرك أكبر غير الله. نعم، إذا دعا الله عند الخلق ما بعد. نعم، الشرك يدعي المخلوق وعقيله على كله. نعم، لم يستحضر سبب وقته. نعم، فهذا إذا كان سببا صحيحا فإنه ليس بالشرك. ولا يعتمد عليه، ليس بالشرك. وعلى كل حال قد يكون فيه ضعف في التوكل، إنما إذا كان سبب حسي معروف حقيقة فليس بالشرك. أدعوك الله ثم أدعوك، ما في الشيء أدعوك أنا أطلب منك، أطلب الله ثم أطلب منك حتى وأسأل الله أن تسقيني، أطلب الله يعني معناه أن الله تعالى يأمرك ويهيئ لك الصفر. ثانيا، ومنها آية براءة يقول السحر وحيارة بين فيه أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهذا شرك، لكن ما نوعه؟ شرك عبادة ولا شرك طاعة؟ شرك طاعة. فهو إذن بتوحيد الربوبية ألصح من توحيد الألوهية، لأن الحكم شرعيا كان أم كونيا إلى من؟ إلى الله، وما اختلف فيه من شيء فحكمه إلى الله. كذلك يقول الله تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. فالحكم كونا وشرعا إلى الله عز وجل. نعم، نعم، لأنهم ما عبدوه. الطاعة في العبادة، الطاعة في التولي، ما هذا من يبيع نعم. عبادتهم لكن هذا العبادة اللي يستدل، هذا عبادتهم بمعنى الخضوع لهم في الأوامر ومتابعتهم. ثم ينصف هنا شرك أكبر بتفصيل، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله أو بالعكس في التفصيل. وبين أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية. طاعة العلماء والعباد في المعصية بالدعاء لا دعاؤهم إياهم، دعاؤهم في المعصية اشتب على غير طاعتهم في المعصية، يعني يطيعونهم في معصية الله. فالشيخ رحمه الله جعل ذلك من باب الشرك الأكبر، ولكن فيه تفصيل كما تأتي إن شاء الله، لأن طاعة ولاة الأمور في تحريم محرم أو بالعكس فيه تفصيل. ومنها أيضا قول الخليل عليه الصلاة والسلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاتخذ من المعبودين ربه. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. براء تقدم معناه، وقول مما تعبدون إلا الذي فطرني

فمن جعل محبة أحد من المخلوقين في محبة الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا ما نقول لك لا تحب شيء، لا تحب شيئا أبدا، أحب كل شيء لكن لا تجعله كما أحبة الله. إلا كل شيء تفضي الطبيعة من غير محبة الله فأحبه. المسلمون محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه يبتغون في عبادتهم فضلا من ربهم ورضوانا، فضل الجنة ورضوان رضا الله عز وجل. فهل نقول إن هذا الصلاة أو القصد محرم؟ وإنك إذا عبدت الله من جنة فأنت مشرك. نعم، يقول يجب أن تعبد الله لله لا تعبد لنفسك، إنك إذا عبدت الله من جنة فأنت مشرك بالله. فعلى هذا يكون رسول أصحابه مشركين بالله، لأن الله تعالى قل تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ولكن الشيطان زين لهؤلاء أعمالهم وقال لا تقصدون إلا الله، كأنه حاشا وكلا سبحانه وتعالى، كأنه معشوق مراد الوصول إليه. خطأ هذا. الله تعالى نعم أشك أننا نسأل الله تعالى أن يطعوه ويكون من الرنة في جنة النعيم، نحن نعبد الله لهذا ولكن لفضله أيضا. فالحاصل إنه يجب علينا يا أخواننا أن نعرف هذه النور الباطنة وأنها تختلف بحسب متعلقاتها. قال المؤلف رحمه الله وصل أنهم يحبون دارهم حب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما. لأنهم يحبون هذه الأصنام كما حب الله، فهم يحبون حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الله من أحب الندة أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الندة وحده ولم يحب الله؟ هذا مراقب لهذا الله يحب الند كحب الله، يحب الند أكثر من حب الله، يحب الند ولا يحب الله. أعوذ بالله، هذا أعظم، هذا أعظم. وفي أناس الآن من القبوريين والمشركين يحبون هذه أكبر من حب الله، بل إن بعضهم قد لا يحب الله والعياذ بالله. هؤلاء لا شك في كفرهم، حتى الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كما محبة الله يكون مشركا بالرسول مع الله في المحبة طيب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يظهر من دون الله حرم الله ماله ودمه فحسابه على الله. شوف، من قال لا إله إلا الله وكفر، ثابت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد صدق الوعد والسماء، فلا بد من الكفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، شوف الكفر بعد الشيء بغير الله مقدم، أول ما هو تخليع ثم تحليع. أجل الشوائب مبني على أرض طاهرة، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، بل ما يكفي أن تؤمن بالله وحده. طيب، كلمة لا إله إلا الله مين تضمن الأمرين؟ لا إله إلا الله. إذن قول الرسول وكفر بما يعبد من دون الله، فما له معنى؟ مقام عظيم. طيب، إن نقول مقام عظيم يحتاج إلى التأكيد، أو نقول وكفر بما يعبد من دون الله، ما نوصل في الألوهية فقط، يعني لأن أسباب الكفر غير الشرك في الألوهية، أسباب الكفر متعددة، فلا بد أن نكفر بكل شيء. طيب، قال وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يدع التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده

ويكون بذلك كافرا. وبهذا نعرف الخطر العظيم الذي أصاب المسلمين اليوم باختلاف النصارى بهم. النصارى الآن يدعون إلى دينهم صباحا ومساء في الإذاعات، في أقوى ما يكون من إذاعات العالم تجد الدعوة إلى دين النصارى. نعم، والمسلمون ما يتحققون ولا كان هذا شيء، بل إن بعض المسلمين ما عرفوا كان حقيقة يلينون لهؤلاء، ودوا لو تدهنوا غيرهم. لكن الآن نحن ندهن وهم لا يدهنون، نحن ندهن وهم يؤمنون ويكررون دعوتهم إلى باطلهم. وهذه من السنة المثلة التي أصابت الإسلام الآن، وظل إلى هذا الذل الذي تشاهدون الآن أثاره. النصارى يستحبون بلاد المسلمين وكذلك لهم. لا صلينا يا جماعة، ما صلينا، لا يمكن. إذن لا بد من الكفر بما يعبد من الله، وإلا فإنه لا يمكن أن نرجع إلى فرص سنتين من الوصف سنتين وعشرين. معرض هذا باب من الشرك، لبس الخلق والخيط ونحوهما برفع البلاء أو دفعه. باب من الشرك من للطبعيه، يعني هذا من الشرك وليس هو كل الشرك. وقوله من الشرك، الشرك المزين يكون للأصغر ويكون للأكبر. ولبس هذه الأشياء قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر بحسب اعتقاد إلى فتها، هنا سيبين إن شاء الله. وقوله من الشرك يحتاج أن نعرف لماذا كان من الشرك. كان من الشرك لأن كل من أثبت سببا لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا فقد أشرك بالله. كل إنسان يثبت سبب والله تعالى لم يجعله سببا شرعيا ولا قدريا فإنه يكون مشركا بالله. مثلا قراءة الفاتحة سبب للشفاء، شرعي ولا قدري؟ شرعي. أكل المفصل سبب لانطلاق الباطل، شرعي ولا قدري؟ قدر، لم يعلم بالتجارب. هذا اعتقاد من الأول سبب للشفاء والثاني سبب للشفاء، جائز ولا غير جائز؟ جائز. والذي ينكر هذه الأسباب هو في الحقيقة مصادم لحكمة الله عز وجل وللشرع، وهو مخبول في عقله. الذي ينكر هذه الأسباب التي جعلها الله أسباب سواء كانت شرعية أو قدرية لا شك أنه منكر لحكمة الله سبحانه وتعالى، مصادم لما تقر به أخبار الله، وهو أيضا مخبول في عقله. يعرف أن النار محرقة ويقول النار لا تفت، وإنما حصل الإحراق عندها لا بس. يعرف أن هذا الدواء مسهل، يقول لما أتلت الدواء أشيرته يقول سهل حصل عنده لا بس، لا شك أن هذا خطأ. الناس في الحقيقة في الأسباب طرفان ووسط كما هم في أعامة الأمور. منهم من ينكر تأثير الأسباب، فهؤلاء هم كل الذين يقولون بنفي حكمة الله، وهم الجبرية والأشعرية، يقولون الله يفعل شيء لا للسبب. وقسم آخر يغلون في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سببا، وهؤلاء عامتهم الخرافيون من الصوفية ونحوهم. وقسم ثالث وسط، يؤمنون بالأسباب وتأثيراتها، ولكنهم لا يجعلون الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله سببا شرعيا أو كونيا. ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله عز وجل إيمانا حقيقيا، وآمنوا بحكمته وبتمام

ولكنه في الحقيقة ليس طريقا للتشريع. قد يكون الإنسان يفعل هذا الشيء وراء أنه هو الصواب ولكن يجب أن حجة على غيره وإن أنهم. فبينا يا جماعة من الشرك كلام شيخ الإسلام رحمه الله أي النوعين الأكبر أو الأكبر بحسب اعتقاد الفاعل. أولا إذا اعتقد أن هذا الشيء يفعل بنفسه بدون الله فهو شرك أكبر لأنه اتخذ مع الله ربا. إذا اعتقد أنه ما تنفع لنفسها لكنها سبب فهو شرك أكبر. ما وجه كونه من الشرك؟ هذا مهم جدا لأنه أصبح سببا لم يجعله الله سببا وهذا موضع إشراف بالله عز وجل. قول مثل الحلقة والخيط. الحلقة من حديد أو ضبة أو ذهب أو ما أشبه. والخيط معروف. وقوله ونحوهما كالمرصعات مثلا. قد وعد الخيط أو حلقة ولكن هذا الخيط مرصع لرفض الولاء أو جفعين مثلا يصنع له قطعة من النحاس على شكل معين يقول هذه تدفع البلاء. يجيب له قرن خروف وعلقه على نفسه يقول هذا يدفع البلاء. نعم موجود هذا موجود قرن خروف ولا قرن فيس ولا شيء ياخذ شفة الحمار شرط الحمار وهذا أخطأ يعني نفسه وهذا ينفع. المهم على كل حال المعلم ما أراد الحفر في هذا طالما نحن يجلس وقوله رفع البلاء أو رفعه لرفع مش الفرق بين الرفع والدفع. الرفع بعد النزول والدفع قبله يعني مثل يمرض فيلبس هذه الأشياء أو يلبسها لئلا يصيبه البلاء. يلبسها لئلا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم انصرافات بالأول وأن يكون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم إن الكرب الجالية ولا الجلد المسلوق قبل تبعث الياتس كل ما أشبه ذلك. يقولون هذا يفرض العلم وأمن واحد إذا شافوا على الباب تخوفوا من البيت ولم يفجوا بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير نفس ما عندهم شيء كثير من هذا لكن الحمد لله زال. نعم العظمى عنده ولا لا العظمى هذه عملية جراحية مفيدة مثلا كما أنك مثلا ترى تلبس الثوب خوفا من البرد وما برد. نعم التطعيم مطعيم ضد الجبل يسموها الناس الأول العذب ما عالج الشقة. نعم نعم وحين الشيخ الإسلام ترى الشيخ الإسلام لا ما هو ينكر أن تفعل الشيء بدفع وعلى السبب الصحيح بدفع لا ينكر السبب غير الصحيح لا الدفع ولا الرفع لكن الشيء السبب الصحيح للدفع أنت مأمور بفعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتموه بأرض إذا سمعتموه بالأرض قطعهم لا تفقه معرفة. نعم نعم شعور والشعور النفسي الفرق بينهما أن هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ حسب نفسي لا إذا ما نحن لا يتصرف تأثير نفسي لكن هل لأن السبب اللي هو سبب بذاته هي القوة المؤثرة سواء يفقره الإنسان أم لم يفقده؟ فالدواء المفكر أو الأصول الشرعي تتفاوت من شخص إلى آخر. نعم مثل شخص يقرأ في القرآن ربما ينفع من هذا الشخص صحيح السبب الشرعي نعم يعني يبين مبني من بناء كبيرا على العقيدة، ولهذا لو يدرى الإنسان وأن يقوى عليه ما فقد الإنسان ما ينجح، أو القارئ أيضا ما فقد ينفع ما ينجح، لأنه مبني على اعتقاد أنه ليس سببا محسوسا، ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مثل نحن ما نبي كيف التأثير، لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر أو لابد أن يكون لها تأثير حسي بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها الذاتية.